جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ أي باب ما ورد في تغليظ، والتغليظ التعنيف والتشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فما بالك في من عبده؟ أي هذا الباب يتعلق بعباد القبور. فإذا كانت العبادة لله عند قبر رجل فيها تغليظ فيها تشديد، فما بالك بمن عبد صاحب هذا القبر؟ سيكون الوعيد أشد وأعظم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وفي الصحيح عن عائشة، أي صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يقال بالكسر الكاف، وأيضا يجوز فتحها أولئك أو أولئك. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث فيه أن أم سلمة حينما هاجرت الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة رأت كنيسة يقال لها مارية. هذه الكنيسة دخلتها فنظرت فيها، وفيه جواز دخول الكنيسة، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على جواز دخول الكنائس إن لم يكن فيها صور، واختلفوا إذا كان فيها صورة هل يجوز الدخول. جاء عن بعض الصحابة أنهم دخلوا، وجاء عن بعضهم أنهم لم يدخلوا، فمن دخل كذلك لا ينكر عليه، ومن لم يدخل فهو الأولى والأفضل. قالت: فلما دخلت هذه الكنيسة بأرض الحبشة، معروفة أرض الحبشة التي تقع في القارة الأفريقية، كان هناك المذهب النصراني، كان هناك المذهب النصراني، فلما أوذي المسلمون في هذه البلاد في مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، وهي أول هجرة في الإسلام، أول هجرة في الإسلام، فهاجروا إليها، فكانت ترى بعض الكنائس التي كان أصحابها يصورون صورا فيها ويعبدون الله زعموا فيها. وحكم الصلاة في الكنيسة تقدم معنا، حكم الصلاة في الكنيسة تقدم معنا. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون هؤلاء، ماذا يفعلون؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. إذن البناء على القبور أي بناء المساجد على القبور هي من سنن اليهود والنصارى، هي من سنن اليهود والنصارى. قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. اختلف العلماء في النكير الذي وقع لهؤلاء، هل هو بالتصوير والبناء أم بالبناء فقط؟ قولان للعلماء. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أولئك شرار الخلق أي جمعوا بين فتنتين، وهذا الذي رجحه المؤلف، فقال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وبه قال جمع من أهل العلم. القول الثاني قالوا إنما قصد بذلك فتنة القبور لا التصاوير، إنما قصد بذلك فتنة القبور لا التصاوير. الذي يظهر والله تعالى أعلم من سياق الحديث يدل على أنه أو أنهم جمعوا بين الفتنتين، جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. وسيأتي معنا الأحاديث التي بعدها تدل على هذا والله تعالى أعلم. طيب، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك الصور، أي الصور التي تكون رمزا له، احتمال صوروا له تلك الصور أي صورته، واحتمال الصور التي تكون رمزا له، الصور التي تكون رمزا له. وفي هذا الحديث تحريم البناء بناء المساجد على القبور، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز لأحد أن يبني على قبر مسجد، أن يبني على قبر مسجد، فإنه من فعل اليهود والنصارى. المسألة الثانية حول الطواف على القبر، أجمع أهل العلم على أنه لا يطاف في شيء إلا في الكعبة، طواف عبادة لا يطاف إلا في الكعبة. أما الطواف حول القبر فقد نقل ابن تيمية وغيره الإجماع على حرمة الطواف على القبور، حرمة الطواف على القبور لا يجوز، حرام. لماذا؟ لأنه لا يطاف بشيء في الدنيا إلا للكعبة، فمن طاف على قبر فقد وقع في الحرام، وقال شيخ الإسلام وبإجماع المسلمين على حرمته. لكن اختلفوا ما حكمه إن طاف، ما حكمه؟ قولان. القول الأول قالوا إن قصد التقرب إلى الله بهذا الطواف فهذا شرك أكبر، لأنه صرف عبادة لغير الله، لأنه صرف عبادة لغير الله. وإن لم يقصد التقرب وإنما اتخذها عادة، اتخذها عادة أو غير ذلك، فهذه بدعة، فهذه بدعة. وهذا قول جماعة من أهل العلم، وبه أفتت اللجنة الدائمة وأيضا الشيخ بن باز على هذه الفتوى والشوكاني وجماعة أيضا من أهل العلم على هذا القول. القول الثاني أنها أو أنه شرك أكبر. لماذا؟ قالوا لأن الطواف عبادة، لأن الطواف عبادة، فمن صرفها لغير الله فصار مشركا، قصد أو لم يقصد، قصد أو لم يقصد. وهذا قول جماعة أيضا من أهل العلم، ونسبوه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولكن شيخ الإسلام كأنه يرجح القول الأول، يرجح القول الأول. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الصواب، أن من طاف حول القبر هو ما يطوف إلا يريد القربة، إلا يريد القربة، فمن طافه ويريد القربة إلى الله فهذا شرك عياذا بالله، يخرج صاحبه من ملة الإسلام. وأما إن كانت عادة يتخذها أو غير هذا فهذا بدعة، فهذا يعتبر بدعة، وكأن القول الأول أقرب. ومن قال بالقول الثاني لا ينكر عليه، ومن قال بالقول الثاني أيضا لا ينكر عليه، لأنه قول وجيه، لأنها عبادة ولا يجوز صرفها لغير الله، فمن طاف حول قبر فعلى هذا التفصيل الذي ذكرناه، على هذا التفصيل الذي ذكرناه. قال ولما نزلت برسول الله طفق يطرح خميصة، والخميصة هي كساء أسود مربع له أعلام، وهو من صوف، يعني كان ماذا يضع الخميصة على وجهه إذا اغتم بها، أي نزل به الغم، قيل حينما كان يغشى به. فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى، فيه جواز لعن اليهود والنصارى بإجماع أهل العلم، الكفار مطلقا يجوز لعنهم، وقد تقدمت معنا المسألة بجواز لعن الكفار، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم عبد قبره أو لم يعبد. ابن تيمية وسليمان بن عبد الله صاحب تيسير عزيز الحميد وابن قيم وجماعة يقولون أن قبر النبي ما عبد أي ما دخلوا إليه وعبدوه وتقربوا إليه. وبعضهم يقول بل وقعت العبادة في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ظهر أنه ما عبد لأنهم لم يستطيعوا صرف عبادة إليه، ولله الحمد إلى يومنا هذا وهم يذادون عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل وكيف قبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي في المدينة؟ الجواب أن القبر ليس من المسجد، القبر ليس من المسجد، وإنما المسجد موجود والقبر كان في حجرة عائشة. ثانيا لم يدخله أحد من كبار الصحابة، عثمان حينما وسع تجاه القبلة ووسع تجاه المغرب ولم ينقل أنه أدخل القبر، ولم يأتي عن أحد من الصحابة أنهم أدخلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الذي أدخل القبر أي الحجرة، يقال الحجرة وليس يقال قبر، هو الوليد بن عبد الملك، وأنكر عليه بعض الصحابة بإدخاله. رابعا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو في حجرة عائشة، وحجرة عائشة منعزلة عن المسجد بثلاثة جدر، أي وضعوا له ثلاثة جدران انعزلت الغرفة عن المسجد، ولا يستطيع أحد أن يستقبل الحجرة في صلاته، فهذه هي الأمور. لا يقول قائل هذا قبر النبي، أولا قل له هذه حجرة من حجر عائشة من بيت النبي عليه الصلاة والسلام دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وسعوا المسجد دخلت الحجرة، ما كان النبي هو من أدخل نفسه في المسجد كما يزعم بعض المتصوفة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أدخل نفسه، هذا غير صواب. أو بعضهم يوصي أن يدخل في المسجد، هذا ليس بصواب، وإنما هذه التوسعة التي حدث في زمن الوليد ابن عبد الملك أدخل فيها الحجرة، حجرة عائشة، وفيها قبر النبي كما ذكرنا لكم. واضح الآن؟ طيب، قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. الحديث أخرجه مسلم. وجندب هو ابن عبد الله بن سفيان البجلي، صحابي مشهور، وقد ذكره الحافظ في كتاب الإصابة، قال سمعت قبل أن يموت بخمس، قيل خمس سنوات، أي قبل أن يموت بخمس سنوات، إني أبرأ إلى الله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يكون، إني أبرأ إلى الله من أن يكون لي منكم خليل. قالوا ولماذا؟ قالوا لأن قلبه قد تخلل بحب الرحمن، فإن قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا، الخليل أعلى مراتب المحبة هي الخلة، أعلى مراتب المحبة هي الخلة، أي خالقت الأحشاء والجوف. قال وإن أن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، يخبر عن الأمم السابقة أنهم كانوا يتخذون القبور مساجد. قال فإني أنهاكم عن ذلك. قال فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا، قوله مرفوع يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. طيب معنا الآن مسألة وهي الصلاة في المقابر أو الصلاة عند القبور. أولا نذكر هذه المسائل مسألة مسألة، حكم الصلاة أو الصلاة عند القبور. المسألة الأولى، إذا صلى عندها من أجل القبر فهذا محرم وهو ذريعة إلى الشرك، وقد أجمع العلماء على تحريم الصلاة عند القبر. الحالة الثانية، إذا صلى عندها وليس عنده اعتقاد أن للمكان أفضلية لكنه صلى ولا يعتقد هذا، محرم. لماذا؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا بين القبور ولا تصلوا إليها، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور، فحرم سواء قصد أو لم يقصد، سواء قصد أو لم يقصد. حكم الصلاة إلى القبر، رجل صلى إلى قبر، ما حكم الصلاة؟ أجمع العلماء على أنها محرمة، أجمع العلماء على أنها محرمة، إلا أن هذا الإجماع ليس بصحيح، فقد ذهب أكثر العلماء ونسب هذا إلى الجمهور إلى كراهية الصلاة تجاه القبر، كراهية الصلاة تجاه القبر. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والظاهرية، وقال به أيضا جماعة من الحنابلة كابن مفلح وغيره، وأيضا ابن تيمية وابن القيم، إلى تحريم الصلاة تجاه القبر، إلى تحريم الصلاة تجاه القبر. الدليل على ذلك حديث أبي مرتد الغنوي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، فمعنى ذلك أنه حرام، فمعنى ذلك أنه حرام. وأيضا هذه الأحاديث التي بين أيدينا تدلنا أيضا على أنه لا يجوز اتخاذها مساجد، وعلى قول من يقول أن المساجد هي الأعضاء السجود، أعضاء السجود، فلا يجوز صرفها لهذا. فالظاهر والله أعلم التحريم، القول بالتحريم أنه يحرم الصلاة تجاه القبور. أما الذين رأوا بالكراهة استدلوا بهذا الحديث، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا إذن الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد، فلا نكير من الصلاة تجاه القبر إلا ما تكره. المسألة الرابعة صح؟ الثالثة، الرابعة، الأولى من قصد، الثانية لم يقصد، الرابعة حكم الصلاة. نعم هذه الرابعة، هذه ما حكم، هل تصح الصلاة تجاه القبر؟ هل تصح الصلاة تجاه القبر؟ قولان للعلماء، القول الأول وهو القول المشهور عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، يرى أن الصلاة باطلة، أن الصلاة تجاه القبر باطلة. والقول الثاني قول أيضا وهي رواية عن الإمام أحمد، وبه قال جمع من أهل العلم، أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن الصلاة صحيحة مع الإثم. ما الدليل على ذلك؟ ما أخرجه البخاري معلقا عن أنس أنه كان يصلي تجاه القبر، فخرج عمر فرآه فقال يا أنس القبر القبر، يا أنس القبر القبر، فمضى أنس في صلاته ولم يلتفت لقول عمر. فلما انتهى من الصلاة قيل له أنك كنت تصلي تجاه القبر، قيل له أنك كنت تصلي تجاه القبر وقد أنذرك عمر، قال فظننته يقول القمر القمر، فظننته يقول القمر القمر، أي انظر إلى القمر، فلم ألتفت إليه. قال البخاري، وماذا قال البخاري؟ قال ولم يؤمر بالإعادة، هكذا بوب في صحيحه، ولم يؤمر بالإعادة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه واستنبط من هذا استبطاء أنس في هذا الفعل، أي أنه استبطأ، تأخر، جلس يصلي تجاه القبر. فلو كانت الصلاة باطلة لأمر بالإعادة، لأمر بالإعادة. فالذي يظهر أن القول الثاني أقرب إلى الصواب، أن الصلاة صحيحة مع الإثم، إلا إذا كان في قلبه شيء من الاعتقاد. فإذا كان هناك شيء من الاعتقاد هذا يصل لصاحبه إلى حد الشرك عيادا بالله، لكن إذا لم يقع في قلبه شيء إنما صلى تجاه القبر فهنا يقولون أنه وقع في الحرام والإثم والصلاة صحيحة. المسألة الخامسة، الصلاة في المساجد التي فيها قبور. الصلاة في المساجد التي فيها قبور، الصلاة في المساجد التي فيها قبور هي على حالتين. الحالة الأولى أن يكون القبر، أن يكون القبر هو الأول. الحالة الثانية أن يكون القبر هو الآخر، يعني الآخر في الدفن. فنأتي إلى الحالة الأولى وهي الصلاة في مسجد بني عليه قبر. أجمع العلماء على كراهية الصلاة فيه، أجمع العلماء على كراهية الصلاة فيه. لكن هل الصلاة باطلة؟ مسجد فيه قبر، الآن ما اتجه إليه، ما صلى اتجاه، إنما مسجد فيه قبر في أي مكان من زوايا المسجد، الصلاة في هذه المساجد حرام، واضح الآن؟ لا يجوز الصلاة فيها، واضح؟ طيب إن صلى ما حكم صلاته؟ خلاف. الإمام أحمد يرى أن صلاته باطلة، أن صلاته باطلة لأنه صلى في مكان فيه قبر. القول الثاني وهو قول الجمهور أن الصلاة صحيحة مع الإثم. ما الدليل على ذلك؟ قالوا ما في هناك دليل يدل على بطلان الصلاة إلا إذا قصد صاحب القبر أو البقعة التي صلى فيها رجاء البركة، فهنا تبطل صلاته، هنا تبطل صلاته. فمن صلى في مسجد فيه قبر وكانت نيته قصد الصلاة في هذا المسجد من أجل القبر أو أراد البركة التي حلت في هذا المسجد أي في أرضية هذا المسجد بسبب هذا القبر، فهذا صلاته باطلة لأنه وقع في الشرك، وقع في الشرك، واضح الآن؟ وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح. وما حكم المسجد؟ نقل شيخ الإسلام الإجماع على جواز هدمه، يهدم المسجد، يهدم المسجد. وجاءت عنه رواية أخرى تغيير معالمه، تغيير معالمه، يعني إذا استطعت أن تجعل القبر بعيدا عن المسجد بحيث تجعل له حاجزا لا يستطيع أحد أن يقرب إليه ففعلت ذلك، فعلت ذلك. ولا يجزئه الباب أو الكوة التي يرى منها القبر أو النافذة أو كذا، لا، بل يجب أن يكون جدار يفصله عن المسجد، جدار يفصله عن المسجد. واختلف الحنابلة الذين يرون ببطلان الصلاة، ما هو الضابط العزل، ما هو الضابط العزل؟ فقيل بثلاث جدران ينعزل المسجد عن القبر، وقيل بجدارين، وقيل بجدار واحد، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي كان يفتي به شيخنا رحمة الله عليه، أنه إذا عزل بجدار وجعل بابه من الخارج لا يكون من الداخل ولا هناك نافذة تكون تجاهها، فهذه الصلاة صحيحة إلا إذا كانت هذه حالها. أما إذا كان الباب خارجي فلا بأس بالصلاة في المسجد، سواء كان عن يمينك أو عن يسارك، سواء كان في قبلة المسجد، سواء كان في مؤخرة المسجد، واضح الآن؟ الحالة الثانية إذا كان المسجد الأول دفن فيه القبر، أجمع العلماء على جواز نبش هذا القبر الذي وضع داخل المسجد، إجماع العلم على نبشه، لا يجوز، لا حرمة له، لا حرمة له حتى ولو أوصى، حتى ولو أوصى. حكم الصلاة فيه إذا بقي كما ذكرنا في الحالة الأولى، كما ذكرنا في الحالة الأولى. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.